إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فجميل بنا ونحن نستقبل هذا الشهر العظيم أن نقف قليلا بقلوبنا وعقولنا وأسماعنا لنستمع إلى هذا النداء الرباني، نداء رباني عظيم تكرر 10 مرات في هذا الحديث الجليل الذي قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه: هو أشرف حديث رواه أهل الشام، لأنه من رواية أهل الشام، رواه التابعي أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر الصحابي الجليل جندي بن جنادة رضي الله تعالى عنه. يقول: هذا أشرف حديث رواه أهل الشام. وكان أبو إدريس إذا روى هذا الحديث، إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جفى على ركبتيه من شدة وقعه وتأثره. هذا الحديث 10 نداءات من الله تبارك وتعالى يرويها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما تعلمونه جميعا مما يعرف بالحديث القدسي الذي يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرويه عن ربه عز وجل. فالألفاظ نبوية والمعاني ربانية. يقول الله تبارك وتعالى في أول هذا الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذه الرواية رواية الإمام مسلم رحمه الله، وهي أتم من غيرها. 10 نداءات، أول نداء فيها هو هذا النداء بهذا اللفظ: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله تبارك وتعالى هو حرم الظلم على نفسه، وإلا فإنه عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأن يكون ظالما تبارك وتعالى ولو فعل بخلقه ما فعل، لا يكون ظالما، وهو الخالق والرازق والمنعم والمدبر والمتصرف في ملكه كما يشاء. ومع ذلك فإنه فضلا منه تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وكتب على نفسه الرحمة، كما أخبر تبارك وتعالى في الذكر الحكيم: فلا تظالموا. إذا كان القوي العزيز الجبار المتكبر القادر على كل شيء الخالق المالك لكل شيء حرم الظلم على نفسه، فكيف يظلم العبد أخاه العبد؟ كيف يتظالم العباد؟ فلا تظالموا. هذا مع أن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه حق لأحد، بل هو كما قال الشاعر رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. فهو إن عذب الخلق فلا يعذبهم إلا عدلا، وإن رحمهم فإنه يرحمهم فضلا منه عز وجل وتكرما. ولهذا جاءت هذه النداءات، وكلها تخاطب الإنسان الضعيف العاجز من الله، من الرب الرحيم الودود سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كيف يتظالم المخلوقون؟ كيف يظلم بعض الناس بعضا؟ والله تبارك وتعالى قال هو عن نفسه: إن الله لا يظلم الناس شيئا وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعباد. فهو عز وجل لا يريد الظلم ولا يحبه، وقد حرمه على نفسه فلم يريده ولم يقبله من أحد أبدا، بل هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يملي وأملي لهم إن كيدي متين، يملي للظالمين لكن إذا أخذ الظالم لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والظلم ظلمات يوم القيامة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه، بل المسلم لا يظلم أحدا من الناس وإن كان دابة من الدواب. فوضع الشيء في غير موضعه هو الظلم، وكل وضع للشيء في غير موضعه فالله تبارك وتعالى منزه عنه، والعباد يجب عليهم أن يتركوا ذلك الظلم. وديننا هو دين العدل في كل شيء أيها الإخوان. نعم، حتى الحذاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل في إحدى رجليه ويدع الأخرى، لأنه دين العدل في كل شيء. من الحكم المأخوذة من هذا الحديث أن ديننا دين العدل، حتى بين أرجلك تعدل بينهما، فإما أن تنتعل فيهما معا وإما أن تكونا حافيتين معا، فلا ظلم ولا إزحاف. وقد بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم والدنيا شرقا وغربا تعج بالظلم والمظالم، بالعنصرية، بالطبقية، باستعداد خلق الله تبارك وتعالى، كما كان فرعون، كان كذلك فراعنة الفرس والروم يجعلون أقوامهم شيعا ويستضعفون طوائف منهم. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بدين العدل والحق والهدى، فتعلمت الإنسانية جميعا كيف تعدل من هذا الدين. علمته لأول مرة في تاريخها لا كلاما وحكما يقولها الفلاسفة ويرددها الحكماء، ولكن رأت العدل واقعا يسير أمامها يملأ شرق الدنيا وغربها، وذلك لأنهم عرفوا مما عرفوا مثل هذا النداء الرباني الكريم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبعد ذلك تأتي نداءات ثانية لتبين عجز هذا المخلوق الضعيف وافتقاره إلى الله تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الضلال هذا الذي يسبب شقاء الدنيا والآخرة، هذا الذي لا فلاح معه ولا نجاح ولا خير ولا سعادة، هذا الضلال: كلكم ضال إلا من هديته. كل خلق الله، كل عباد الله ضالون إلا من هدى الله، من من الله تعالى عليه وتفضل عليه بالهداية. ومن هدايته لهم أنه خلقهم على الفطرة القويمة، وأنه أرسل إليهم الرسل، وأنه أنزل عليهم الكتب، وأنه أعطاهم العقول ليفكروا بها وليتدبروا طريقهم بها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هكذا الإنسان أول ما يخرج لا يعلم شيئا، ثم يمن الله تبارك وتعالى عليه بالعلم بالسمع والبصر والفؤاد، ثم يبين له طريق الخير من طريق الشر. فمن وفقه الله تبارك وتعالى للهدى فقد اهتدى. من يهدي الله فلا مضل له، ولكن من خذله الله وحرم توفيق الله تبارك وتعالى للاهتداء إلى الطريق القويم إلى نفسه وعقله ورأيه وتدبيره فقد خاب وهلك. فهذا معناه كلكم ضال يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته. فمن لم يوفقه الله تبارك وتعالى لسلوك طريق الحق فإنه ضال ولا محالة. مهما بدت أمامه الحجج، هو مولود على الفطرة وأمامه الحجج والآيات البينات، الآيات المقروءة في كتاب الله، الآيات المنظورة في صفحات الكون، الآيات المرئية أيضا من آثار الغابرين السابقين، كلها أمام عينيه، ولكنه إذا أخذ له الله ولم يوفقه لا يؤمن ولا يعرف طريق الحق أبدا. فإذا كلنا ضال إلا من هدى الله، فماذا ينبغي لنا أن نفعل؟ فاستهدوني أهدكم، نطلب الهداية من الله تبارك وتعالى آناء الليل وآناء النهار. ولهذا أمر المؤمنون أن يقولوا، أن يقرأوا في كل ركعة من ركعات صلاتهم أم الكتاب، وفيها يقولون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعباد الله المؤمنون المصلون العابدون يطلبون الهداية من الله تبارك وتعالى كل يوم بعدد ركعات صلاتهم، فريضة كانت أم نافلة، لأنهم إن لم يهديهم الله تبارك وتعالى ضلوا إما ذات اليمين وإما ذات الشمال، إما ضلال المغضوب عليهم الذين رأوا الآيات البينات وعرفوا الحق ولكنهم أعرضوا عنه ولم يتبعوه، وإما ضلال الضالين الذين عبدوا الله تبارك وتعالى على جهل فلم يتبعوا ما أنزل الله وما شرع، بل عبدوه بالبدع لا بما شرع. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فاطلبوا هدايتي فاسألوني أن أهديكم، والإجابة من الله تبارك وتعالى متحققة، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فإذا أقبل العبد على الله وطلبه الهداية ورجاه فإن الله تبارك وتعالى يهديه ولا يخيبه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، من جاهد في الله يريد وجه الله، يريد معرفة الحق، أوصله الله تبارك وتعالى إليه. ألا ترون إلى قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كيف خرج يطلب الحق، يطلب الدين الحق، كيف عبد الله بالمجوسية مدة من الزمن، ثم انتقل من راهب إلى راهب، وهذا يسلمه إلى ذاك وهذا يحوله إلى ذاك، حتى من الله تبارك وتعالى عليه بلقاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، فآمن بالله، جاهد في الله، وطلب الهداية وسعى من أجلها، فلم يمت إلا وقد قرت عينه بالإيمان ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا الافتقار الأول هو الافتقار إلى الهداية، وهو أشد أنواع الافتقار بالنسبة للمخلوق. العبد المخلوق أفقر ما يكون إلى هداية الله، ولهذا قدمت على الطعام وعلى الكساء. أهم شيء أن يهتدي الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فامتن الله تبارك وتعالى بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان، مع أن الإنسان لا يقرأ القرآن إلا إذا خلق، لكن أعظم من كونه مخلوقا أن يكون عالما بالقرآن متعلما له مهتديا إلى ربه. وإلا فكم من مخلوق لا يعرف ربه ولا يعرف القرآن، فتلك الحياة نقمة عليه لأنه والدواب سواء إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أيضا من الأنعام. فالهداية إذن هي أحوج ما يكون إليه الإنسان وأشد ما يفتقر إليه، ولعلها لذلك قدمت في هذا الحديث. ثم ثني بعد ذلك وهو النداء الثالث بما يحتاج إليه العباد ويضطرون إليه في معاشهم وفي حياتهم الدنيا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. نعم، فابتغوا عند الله الرزق. الناس أيها الإخوة الكرام يعلقون طلب الرزق بالأسباب، كل الناس حتى أكثر المسلمين يعلقون طلب الرزق إلى الأسباب وينسون خالق الأسباب وينسون الرزاق ذا القوة المتين الذي تكفل بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ومع ذلك أكثر الناس لا ترتفع أنظارهم إلى خالق السماوات والأرض، إلى الرازق المحيي المميت، بل ينغمسون في طلب الأسباب وراء الأسباب، وكثيرا ما يخرج بهم ذلك عن الطريق المستقيم فيقعون في معصية الله، يبتغون رزق الله وفضل الله بمعصيته ظنا منهم وجهلا وظنا أنهم بذلك ينالون فضل الله وينالون رزق الله تبارك وتعالى. وهو يقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. هو المطعم سبحانه وتعالى، هو الذي يطعم ولا يطعم، وهو الذي يمن على خلقه بهذا الرزق. كل الخلق، كل ذي كبد رطبة، فالله تبارك وتعالى يرزقه ويكلوه سبحانه وتعالى. إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. اطلبوا الرزق مني وحدي. من طلب الرزق من الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له كفي مؤونة الرزق مع العز، مع عزة ومع تعفف وترفع لا يجده أبدا من طلب الرزق من البشر أو من الأسباب المخلوقة مقطوعا عن الله تبارك وتعالى. فثنى بطلب الرزق والإطعام بعد طلب الهداية، ثم ثلث بأمر ضروري آخر مما يحتاج إليه الناس، وقليل من الناس من يفكر فيه أو من يعرف نعمة الله تبارك وتعالى ومنته علينا به: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كثير من الناس لا يفطنون ولا يتنبهون إلى نعمة الكساء، لأنها مما يتبلد الإحساس لكثرته ولعموم الفائدة منه ولوفرته، إلا من عانى ومن ذاق عدم اللباس. ومن ذاق ذلك عرف نعمة الله تبارك وتعالى على العالمين بأن أنزل إلينا هذا اللباس وتفضل علينا به. كلكم عار، الله تبارك وتعالى يذكرنا بنعمه، وهاتان النعمتان نعمة الطعام ونعمة اللباس هما النعمتان المشاهدتان الملموستان يوميا في حياة الإنسان. فكل إنسان في أي بيئة كان وفي أي مستوى كان من الحياة لا بد أنه كل يوم وليلة يأكل ويشرب، ولا بد أنه يلبس. فهاتان نعمتان ملازمتان للإنسان أينما وجد. فكان ينبغي إذن أن يلازم الإنسان تقوى الله وطاعة الله وعبادة الله أينما وجد ومهما كانت حالته الاجتماعية والمعيشية. ثم يقول تعالى في هذا الحديث: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه حقيقة، حقيقة لا مناص لأي إنسان أن يفر منها أو أن يكابر أو أن ينكر. نخطئ نحن العباد نخطئ بالليل والنهار، كل بني آدم خطاء، القلب يخطئ بالخطرات والأفكار والوساوس الرديئة والأماني الكاذبة، والعين تخطئ بالنظر، بفضول النظر، بالنظر المحرم، بما من شأنه أن يدخل إلى القلب داء قد لا يشفى منه أبدا. واللسان يخطئ، ومن الذي يمر عليه يوم ولا يخطئ بلسانه؟ إما بغيبة أو نميمة أو بكلمة لا حق له أن يقولها. إذن ابن آدم خطاء، الأذن تخطئ، فكم تسمع من حرام، إما أن تسمع حراما فتستلذ به، وإما أن تسمع منكرا فلا تنكر، فالخطأ ملازم لابن آدم. ولو لم يكن من خطأ ابن آدم إلا أنه غافل عن هذه النعم، فهو يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى مع أن نعم الله متلبسة به أو متلبس بها ليل نهار، فلهذا أمرنا أن نستغفر الله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا في ذلك المثل الأعلى، فقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة، بل كان صلى الله عليه وسلم ربما استغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والاستغفار هو صابون الذنوب، هو الذي يذهبها بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الطلب وهذا النداء ممن؟ من الغفور الرحيم، من الغني عن العالمين، إن عبدوا إن أطاعوا إن عصوا وكفروا. هو عز وجل يبين لنا ذلك، يفتح لنا هذا الباب العظيم من أبواب الرجاء وأبواب الخير. هو عز وجل يطلب منا أن ندعوه وأن نستغفره. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. سبحان الله العظيم، يقول هو عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الغني الحميد يقول للعاجز الفقير من العبيد، وكلهم كذلك، يقول: يا أيها العبيد استغفروني، اطلبوني، اطلبوني الهداية، اطلبوني الإطعام، اطلبوني الكساء، اطلبوني أن أغفر لكم ذنوبكم، لأنكم لا تنفكون عن ذنب آناء الليل وآناء النهار. فأي إنعام وإحسان وتكرم وفضل بعد ذلك. وهو عز وجل لا يقنط أبدا ولا يخيب من أتاه ومن رجاه، ولو أتاه بملء الأرض من الخطايا. ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. سبحان الله، لا يبالي. أين المستغفرون وأين الأوابون وأين التائبون؟ يكفي أن تقبل إلى الله، أن تقبل على الله، أن تطرق باب الكريم الودود، فلا يردك أبدا ولا يخيبك أبدا. هو عز وجل منه المفر وإليه الملجأ، كما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. نخاف من الله لأننا أذنبنا، لأننا أسرفنا على أنفسنا في المعاصي، فماذا نفعل؟ نلجأ إلى الله، منه المهرب وإليه الملجأ، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك يا رب العالمين. هكذا يفتح الله سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد، الباب أمام العباد الفقراء المحتاجين العاجزين، أن هلموا تعالوا إلى الفضل والرحمة والمغفرة، تعالوا إلى الله بقلوب مؤمنة مستغفرة تائبة، يبدل الله سيئاتكم حسنات، فلا يرد من أتاه سبحانه وتعالى ولا يخيب من رجاه. وهل أكرم من الله عز وجل؟ ولو خلي هذا الآيب التائب العائد إلى الله، لو خلي عن الله إلى من يعود؟ إلى من يلجأ؟ لا أحد. فهذا سعة فضل الله وسعة كرم الله، يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار. ومع ذلك أين العباد من هذا؟ أين العباد؟ أكثر الناس غافلون لاهون منغمسون في دنياهم، لا يقول أحدهم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كم من المؤمنين يستغفر الله؟ القليل، قليل من عبادي الشكور. فكيف بالكافرين وهم أكثر من المؤمنين لا يستغفرون الله تبارك وتعالى ولا يرجون اليوم الآخر، ولذلك يلقونه وأوزارهم على ظهورهم وتعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ولا يظلم أحد سبحانه وتعالى. فما عملوا من عمل فيه إحسان أو خير عجل لهم الجزاء به في الحياة الدنيا عافية، مالا، زيادة في النماء، ذكرا عند الناس، ولكن يلقون الله ليس لهم عند الله شيء. أما المؤمن الذي يرجو لقاء الله فإنه يستغفر الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه مذنب، والاستغفار لتضمنه الافتقار إلى الله، لتضمنه الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ولتضمنه الانكسار والذل والخضوع، كان بهذه المثابة العظيمة، وكان فعله في الذنوب هو هذا. المهم أن يكون المستغفر مستغفرا حقا، أن يكون صادقا في أوبته إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون راجيا وطالبا لذلك، ينظر إلى ذنبه وكأنه جبل يوشك أن يقع عليه. هذا هو استغفار عباد الله الصالحين. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني أبدا. هذا النداء السادس يبين لنا الحال الفارق بين رب العالمين وبين العبيد، لن يضر الله شيئا. من كفر فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا أبدا. ولو أراد أحد أن ينفع الله تبارك وتعالى هل ينفع رب العالمين بشيء؟ لا. أنت الفقير وأنت المحتاج. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فلما يفكر العباد في أن يعادوا ربهم عز وجل وأن يحاربوه وأن يجاهروه وأن يعاندوه وأن يستكبروا على دينه؟ أيظنون أنهم يضرونه؟ لا والله، ما يضرون إلا أنفسهم. لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لو أن الأمر أيضا أمر منفعة، أو لو أن أحدا ظن بعقله القاصر وذهنه الكليل أنه قد ينفع الله، فإنه لن ينفع الله تبارك وتعالى بشيء، فهو الغني الحميد والعباد هم الفقراء إليه سبحانه وتعالى. ثم وضح ذلك وجلاه وبينه فيما بعد فقال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. سبحان الله. لو أن هؤلاء جميعا الأولين والآخرين الإنس والجن كانوا على أتقى قلب رجل واحد، أتقى الأتقياء، ولا أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الناس جميعا كانوا على أتقى قلب رجل كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملك الله تبارك وتعالى شيئا أبدا. لا يزيد ملكه بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، كما قال بعد ذلك: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو الغني عن الطاعة إن أطعنا، وهو الغني عن المعصية إن عصينا، الذي لا يضره، لا تنفعه تلك ولا تضره هذه أبدا. إذن لمن تنفع الطاعة وتفيد؟ للعبد، لك أيها العبد العاجز الضعيف. ومن تضر المعاصي؟ تضرك أنت أيها العاصي العبد العاجز الضعيف. فإذا تدبر الإنسان هذه المعاني وعرف ذلك، علم مقدار جنايته على نفسه حين يعصي ربه عز وجل، وعلم أنه فرط في حق نفسه وفرط في حق ربه تبارك وتعالى لما جاهره وحاربه وتنكب طريق هداه، وهو لن يضر إلا نفسه، وربه تبارك وتعالى غني عنه. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بعد ذلك بما يدل على مطلق الغنى، الغنى المطلق الذي لا يحده حد، والعطاء الواسع. فقال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو وقف الناس جميعا، الأولين والآخرين، الثقلين الجن والإنس، في صعيد واحد، في أرض منبسطة ممتدة واحدة، وكل منهم سأل الله ما يشاء ودعاه كما يريد وأعطاه الله تبارك وتعالى ما طلب، لم ينقص ذلك المعطى للمخلوقين جميعا من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وكم يأخذ المخيط من البحر؟ كم يأخذ بالنسبة إلى ذلك البحر؟ كم هو؟ كما قال عز وجل كما في رواية المسند: عطائي كلام وعذابي كلام. عطاء الله تعالى كلام وعذابه كلام، أي كن أقول للشيء كن فيكون. فماذا ينقص من خزائن الله تبارك وتعالى؟ وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. فمهما طلب العبد ومهما رجا ومهما ظن أنه عم أو ألح أو أكثر، فإن ذلك إذا إن أعطي له لا يكون بالنسبة لملك الله الواسع العظيم أي شيء على الإطلاق. كما أنه لا يكون علم المخلوقين بالنسبة إلى علم الله تبارك وتعالى إلا كهذه النسبة، كما ضرب الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام ذلك حين قال: ما مثل علمي وعلمك في علم الله تبارك وتعالى إلا مثل ذلك، مثل ما أخذ ذلك الطائر من البحر، وكم أخذ من البحر. فهذا هو العليم، علمه كذلك وملكه كذلك وغناه كذلك سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذا النداء العاشر، الخاتمة المهمة التي يجب أن ينتبه لها كل المخلوقين: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله. الفضل لمن؟ الفضل لله، لأنه هو الذي هداه وأنعم عليه وغفر له واجتباه ووفقه لطريق الخير. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الحجة قد قامت عليه، ولأن الإعذار قد أتاه، والنذير قد جاءه، أيا كان هذا النذير، فقد جاءه النذير وقد رأى الآيات البينات، وما عصى إلا على بينة وإلا على علم، فلا يلومن إلا نفسه. اللوم حينئذ يتوجه إلى ذلك العبد، إلى نفسه الأمارة بالسوء، وليس إلى الله سبحانه وتعالى، وليس إلى المقادير كما يفعل ذلك الكفار. غلبت علينا شقوتنا، ربنا غلبت علينا شقوتنا، ربنا أخرجنا منها، ربنا. العلل هذه والأعذار لا تنفع حينئذ، وإنما يوجهون اللوم إلى أنفسهم ويلومونها. ولهذا قال من قال من السلف والله لا اجتهدن يعني في طاعة الله والله لا اجتهدن ثم لا اجتهدن فإن كان الذي نرجو فالحمد لله وإن كان غير ذلك قلت قد اجتهدت ولم قد فعلت ولم ينفع ذلك ولا نقول ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا. نعم كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يعلمون هذه الحقيقة ولهذا اجتهدوا وبذلوا جهدهم كله واستفرغوا أوقاتهم وأعمالهم وقواهم وطاقاتهم في معصية في رضا الله سبحانه وتعالى وفي طاعته وفي اجتناب معصية الله سبحانه وتعالى فكانوا هم العباد حقا. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام قد سقناه وشرحناه شرحا موجزا راجين من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإيمان وبالتقوى وبالتدبر لهذا الحديث ولأمثاله مما خاطبنا الله تبارك وتعالى به في القرآن الكريم أو في السنة النبوية وما خاطبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فيه حياة قلوبنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة وفيه الخير والنجاح والفلاح لنا في هذه الحياة وفي الحياة التي نرجوها عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بتدبر آياته وكلامه والوقوف عند حدوده والعمل لما يرضيه إنه جواد كريم. ونستغل ما بقي من الوقت وهو قليل في الإجابة على الأسئلة بإذن الله. أخ يقول ما الظلم وما أنواعه وما عقابه؟ الظلم أنواع. الأول ظلم العبد ربه عز وجل بأن يشرك مع الله إلها آخر، فأعظم الظلم أن يجعل العبد لله ندا وهو خلقه كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولهذا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم الثاني ظلم العبد لأخيه الإنسان أو لأخيه العبد، ظلم العباد، وهذا مما حرمه الله كما في هذا الحديث فلا تظالموا، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الظلم ظلمات يوم القيامة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ظلم الإنسان في نفسه أو في ماله، فلا يظلم مسلم مسلما أبدا. والنوع الثالث من أنواع الظلم هو أن يظلم العبد نفسه. بماذا يظلم نفسه؟ بمعصية الله سبحانه وتعالى، بالمعاصي التي يرتكبها وهي دون الظلم الأكبر وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما عقابه فيختلف، فعقاب الشرك الخلود في النار عافانا الله وإياكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما ظلم العبد للعبد فعقوبته هي النار إلا أن يعفو ذلك، إلا أن يعفو ذلك المظلوم، ويتفاوت، فإن كان الظلم قتلا فهو أشد من لو كان ضربا مثلا، وإن نهبه ماله فهو أشد وأعظم من لو نهبه بعضه، وهكذا يتفاوت. وأما ظلم العبد نفسه فهو بحسب ما يذرب من الذنوب، فإن كانت في الكبر متناهي أو كبيرة لكنها دون الشرك فعقوبتها بمثل قدرها، وإن كانت أقل فعقوبتها كذلك، ودواؤها الاستغفار، وعقاب العقوبة هي النار نسأل الله العفو والعافية. بل للذنوب عقوبات كثيرة جدا، وأنبه إخواني إلى ما ذكره الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي من أضرار الذنوب ومن عقوباتها عافانا الله وإياكم منها. نكتفي بهذا الأخطار أكثر من سؤال. يقول الأخ لقد ألقيت محاضرة هنا بعنوان الإيمان بالقضاء والقدر ثم أتيت بالحديث الذي دار بين أبي الأسود الدؤلي وأحد الصحابة، الصحابي هو من؟ هو عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، ونص هذا الحديث أن هذا الصحابي والله أعلم قال لأبي الأسود ألسنا ما نعمل كل مكتوب قبل أن نخلق، يعني يقصد الأخ أليس كل ما نعمل مكتوب قبل أن نخلق؟ قال بلى. قال فلماذا يحاسبنا؟ هو قال له لما قال بلى قد كتب، قال أي فيعذبهم على ما كتب؟ قال نعم. قال ألا يعد أو ألا يكون ذلك ظلما؟ الصحابي رضي الله تعالى عنه يقول للتابعي ألا يكون ذلك ظلما؟ ظلم من الله يكتب عليهم الذنوب ثم يحاسبهم عليها؟ يقول أبو الأسد ففزعت فزعا شديدا وقلت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له الخلق كله وله الأمر كله. فرضي وسر عمران رضي الله تعالى عنه وقال إنما سألتك لأحذر عقلك، أي لأختبر عقلك. ثم حدث أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتاه رجل فسأله عن هذه القضية، هل ما نعمل؟ قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل، أهو فيما نستقبل من أمرنا أم في أمر قد قضي وكتب؟ قال في أمر قد قضي وكتب. قال أفلا نترك العمل، أندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فهو ميسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فهو ميسر لعمل أهل الشقاوة، والحساب يكون على ما اختار العبد وعمل إن كان خيرا وإن كان شرا. هل ارتكاب الذنوب من العبد يعتبر ظلما لنفسه ومن حوله؟ نعم كما أشرت، أنا أطلب الحق والهداية، ولكن ما هو الطريق الذي أسلكه؟ طريق كذا أو كذا أو أعيش وحدي؟ أرجو منك إيضاح هذا الطريق. هذا الطريق واضح ولله الحمد، طريق الهداية واضح، والآية التي تلونا وهي قول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قد يقول قائل منكم كيف تكون سبلا والله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله تعالى جعل سبيله واحدا وجعل الطرق المخالفة لدينه سبلا، وهنا يقول لنهدينهم سبلنا. من جوابنا لهذا الإشكال ننفذ إلى جواب هذا الأخ السائل، الله سبحانه وتعالى يسر كل إنسان لما خلق له، وسبل الخير كثيرة. إن كنت ميسر لطلب العلم فاسلك طلب العلم سبيلا، إن كنت ميسر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاجعل همك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاهد في الله وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو جاهد في الله واطلب العلم، أو جاهد في الله بالصيام إن لم تستطع أن تفعل شيئا، جاهد في الله بذكر الله سبحانه وتعالى إن لم تستطع أن تنال قسطا من العلم، أو تتعبد بعبادة المجاهدين أو الآمنين بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنت ميسر، انظر إلى الأمر الذي أنت ميسر له، يسر لك والدان فبر والديك فتنال بذلك رضا الله سبحانه وتعالى، يسر لك أيتام أو جيران ضعفاء فإذا ابتغي طريق الهداية وطريق الجنة بالإحسان إلى هؤلاء الجيران الفقراء. وهكذا كل إنسان منا لا بد أن أمامه سبلا معينة، وأن هذه السبل هي طرق من طرق الخير الكثيرة يسرها الله تبارك وتعالى لك، فاسلك أيا منها مبتغيا بذلك وجه الله ينقذك الله تعالى ويهديك. وكل ذلك مبناه على التمسك بما في الكتاب وما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه في حياته. الإشكال هو أن السبيل سبيل الله واحد، أي طريقه المستقيم واحد، أما السبل التي يهدي الله تعالى إليها فهي طرق الخير، الخير واحد ولكن له طرق متعددة توصل إليه، هذا يدخل الجنة من طريق الجهاد، وهذا من طريق العلم، وهذا من طريق الأمر المعروف، وهذا من طريق الصدقة، وهذا من طريق الذكر، مع أن الكل على الصراط المستقيم الذي هو سبيل واحد. إنني شاب وأخاف الله وأدرس لله الحمد، ولكن رفقاء السوء دائما معي، فأخرج من البيت من الساعة 9 إلى الساعة 1 تقريبا، وإذا عدت إلى البيت توضأت وصليت ركعتين واستغفرت الله من ذلك، وأفعل ذلك وأدعو الله الدعاء إلى يقول ولكن إذا أتى اليوم الثاني ذهبت معهم ونلعب البلوت وهم شباب لا يصلون إلا على حسب أمزجتهم، فأرجو إفادتي في أن أقلع من ذلك وعن مجالستهم، أرجو نصيحتي. الحمد لله أن هذا الأخ أنه مبتلى وأنه مصاب ويعلم أن كيف طريق العلاج، ويعلم أن الرفقاء رفقاء سوء، ولكن يريد أن يبصر بشيء يعينه على اجتياز هذه العقبة. ومن كان هذا حاله فهو قريب من الخير والهداية ولله الحمد. فما عليك يا أخي إلا أن تجزم بقوة بأن تترك هؤلاء الرفقاء وأن تستبدل وتستعيض بهم بالرفقاء الصالحين من الشباب الطيب المتدين. اعزم وتوكل على الله، ديننا دين العزيمة ودين الهمة، والذي لا يريد سلعة الله الغالية وهي الجنة هو الذي تكون همته سافلة. أما من أراد هذه السلعة الغالية فلا بد أن تكون همته عالية، والهمة العالية يجب أن تدفعك إلى أن تقاطع هؤلاء الناس وأن تنخرط في صفوف أهل الخير وتجالسهم وتحضر لهم ومعهم. فإذا فعلت ذلك فقد استعنت على نفسك بأعوان خير بدلا من أن تستعين أو يستعين الشيطان على نفسك وعليك بأعوان السوء. فهذا أول ما يجب، أن تقلع عن مجالسة هؤلاء، ثم تقبل على الله تبارك وتعالى وتتذكر وتتفكر الموت والآخرة وما عد الله تعالى لمن أطاع واتقى من النعيم وما عد لمن عصاه من الجحيم، فلعل ذلك يكون زاجرا لك. ونسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق وأن يصرف عنا طرق الشر، إنه سميع مجيب. أخ آخر يقول أفيدكم يا شيخ أنني واقع في ظلم نفسي حيث أنني مستمر في معصية وهي شرب الدخان، وكلما حاولت أن أدعه أجد فيه صعوبة، وأنا أخشى أن يبلغني الله رمضان ولم أترك هذه المعصية. هذه نفس المشكلة. القضية يا إخوان قضية همة، المؤمن يكون ذا همة ولا تغلبه شهوته، لا تغلبه نفسه وشيطانه، بل يكون هو الغالب لها. رحم الله رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين والسلف الذين كانوا يتنافسون. كان أبو مسلم الخولاني كان يقوم الليل فكان يضرب على ركبته إذا تعب ويقول قومي فليعلمن أصحاب محمد أنهم تركوا بعدهم رجالا. همم، كانوا يريدون أن ينافسوا في الخير، أن يتنافسوا في الخير، مع أنهم يعلمون أنهم لن يبلغوا منزلة الصحابة الكرام. ولكن يجب أن تكون همة المؤمن عالية. إذا كان الدخان يغلبك والأصحاب يغلبونك، ما الذي تريد أن تغلب؟ ما الذي تريد أن تهزم أنت؟ ولماذا هزمت الأمة الإسلامية؟ ولماذا غلبنا أضعف وأحقر وأذل خلق الله وهم اليهود وأشباه اليهود، إلا لما أصبحت هممنا بهذا المستوى؟ فمعذرة إلى هذا الأخ وإلينا جميعا، وكلنا نحتاج إلى تقوية الهمة. يجب أن تكون الهمة عالية وقوية، يجب أن يكون الإنسان منا حريصا على اغتنام هذه الفرصة العظيمة. أن الرحمن الرحيم يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أين نحن من هذا النداء ومن إجابة هذا النداء؟ أين نحن من باب التوبة المفتوح ليلا ونهارا؟ يجب أن نستعين بالله ونتوكل على الله ولا نعجز، وأن تكون لدينا همة لنزجر أنفسنا عما حرم الله تبارك وتعالى. أخي يقول أنا شاب أحاول أن أتبع كل ما أمر الله وأحاول أن أجتنب كل نهي، ولكني أجد قسوة في قلبي، فما هي أسباب هذه القسوة وما هي طرق ترقيق القلب، وهل أؤاخذ على هذا؟ نحن يا إخوان كلنا ذلك الرجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بإيمان نجد حياوته في قلوبنا، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يعيننا على أنفسنا. فهذا الأخ نحمد الله أن مثل هذه الأسئلة لا يكاد تأتي محاضرة إلا ويأتي أمثال هذه الأسئلة. الذي يسأل كيف أتوب، والذي يسأل كيف ألين قلبي، والذي يسأل كيف أقلع عما حرم الله. هذه ولله الحمد من بشائر الخير ومن علامات الخير، وأن الشباب في رجعة وفي أوبة إلى الله تبارك وتعالى. والذي يحب أن أقوله أيها الإخوة أن الطريق شاق وطويل، طريق طويل. لو أن الأمر علاج مؤقت أو علاج معين يأخذه العبد فيلين قلبه لسبق إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، في لحظة واحدة، ولانت قلوبهم، ولكنها جهاد مستمر يلين قلبك اليوم ويقسو غدا. ترغب اليوم عن الدنيا وترغب في الآخرة، وإذا بك في غد تكون بالعكس. تغلب نفسك الليلة فتطيع ربك عز وجل، وإذا بك في غد مهزوم تقودك نفسك كما تشاء. هكذا جعل الله العبد، سبحان الله، هكذا لكي يظل العبد المؤمن في جهاد مستمر. قال بعض السلف: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، فبلغت بعضهم فقال: طوبى له، أو قد استقامت؟ ما زلت أجاهدها ولم تستقم. ما استقامت بعد 40 سنة في أفضل جيل وفي أفضل بيئة، فكيف بنا نحن اليوم في عصر الشهوات والمغريات؟ فمن أعظم أسباب قسوة القلب طول الأمد عن ذكر الله وعن تقوى الله وعن مجالس وحلق الذكر، حلق الذكر والخير، وعدم التفكر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر في الموت. وهذا التفكر قد يتفكر الإنسان، ولكن أيضا يتبلد إحساسه ويصبح تفكيره كأنه أمر عادي لا يثير. ولهذا يجب وبل ينبغي للإنسان أن يجدد وأن ينوع من أنواع الذكرى، وأن يحرص كل الحرص على أن يتعاهد قلبه ويتعاهد إيمانه، فإن الإيمان يخلق في جوف أحدنا كما يخلق الثوب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يبلى ويتلاشى ويضمحل، فلا بد أن نتعاهد إيماننا وأن نجدد إيماننا. قراءة القرآن وتدبره والعمل به هي من أعظم ما يقرب إلى ذلك، إن لم تكن هي الأعظم، لأن الإنسان إذا قرأ كلام رب العالمين سبحانه وتعالى فيه الشفاء، يجد فيه الشفاء والهدى والحق والمواعظ والحث على التفكر وعلى التدبر. ومع ذلك أيضا يدعو الإنسان ربه عز وجل، يدعو الله كما سمعنا في هذا الحديث: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ندعو الله أن يمن علينا بالإيمان وأن يمن علينا بالهداية وأن تلين قلوبنا لذكر الله، والله سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه. يقول الأخ: قلتم بقول غريب غامض في تفسير قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فقلتم إن الله علم القرآن قبل خلق الإنسان، فنرجو من فضيلتكم الإيضاح، إما أني لم أفهم أو لم أفهم. على أي حال، لم أقل إن الله علم القرآن الإنسان قبل أن يخلقه، لكن امتن الله تعالى وذكر تعليم القرآن قبل خلق الإنسان، فالمنة الأعظم هي أنه علمنا القرآن. بعد ذلك يأتي أنه خلقنا وأنه رزقنا وأنه أطعمنا، ونعم الله عظيمة لا تعد ولا تحصى. لكن أعظم نعمة أنعم الله تعالى علينا بها هي الهداية، هذا هو المراد، هي الهداية. فالقرآن، تعليم القرآن الذي هو مادة كل هداية وخير، هو أساس ذلك، وما بعده تبع له. والحياة من غير القرآن لا شيء، بل هي أحط من حياة الحيوان، هذا هو المراد، ولم أقصد أن أفسر الآية. يوجد أناس يتذمرون من هذه الحياة بالفقر أو غير ذلك، فبماذا تنصحهم؟ يجب علينا أن نؤمن بالقدر وأن نشكر الله تبارك وتعالى، وأن لا نضجر ولا نتذمر كحال الكافرين الذين يبلغ بهم الحال إلى أن ينتحروا عياذا بالله. المؤمن يحمد الله على أعظم نعمة أنعم بها وهي نعمة الإيمان، ثم ينظر في الدنيا إلى من هو دونه. إن كنت مبتلا بالفقر فثق أن في الدنيا من هو أفقر منك، إن كنت تشكو المرض فثق أن في الدنيا من هو أشد منك مرضا، ومهما كنت من حال فاعلم أن هناك من هو دونك، فلذلك لا تزدري نعمة الله عليك. والمؤمن أصيب بفقر أو مرض أو بلاء فصبر واحتسب كان له بذلك الأجر عند الله، حتى أن العبد الصالح يوم القيامة يتمنى أنه ما من داء أو بلية إلا ابتلي بها لما يرى ما يتفضل الله تعالى به من النعم على أصحاب البلاء الصابرين، جعلنا الله وإياكم منهم. يقول أخ: كيف الحديث كل مولود يولد على الفطرة وقوله وكلكم ضال إلا من هديته؟ نعم، كل مولود يولد على الفطرة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في الحديث القدسي الآخر: وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وأما كلكم ضال أي كما أشرت لو خلي بين الإنسان وبين نفسه لضل، وإنما الهداية توفيق، الهداية توفيق من الله، فمن وفقه الله تعالى للهداية اهتدى، ولو خلي بينه وبين نفسه لم يوفق للهداية فإنه يضل، مع أنه ولد على الفطرة يخالفها، مع أن الرسول قد أتاه يكذبه، مع أن القرآن بين يديه، ولكنه لا يعمل بما فيه ولا يهتدي. فمع وجود الهداية وأسبابها لكن مع عدم التوفيق لا يكون الإنسان مهتديا أبدا. فلا تعارض إذن بين الحديثين والحمد لله.